هل يعمل بر لأحد أبويه دون الآخر؟ يريد أن يبني مسجدا لأمه دون أبيه، لا مانع، والأم حق بحسن الصحبة، لكن لا يظهر ذلك لأبيه حتى لا يغيظه،